بالنسبه للمسافر يقصر على طول فتره البقاء ما دام مسافرا؟ نعم حتى لكن هذا مش ممكن. لذلك اقول يجب ان ينظر هل هو مسافر حقيقه، ولو بقي سنين هذا لا يتصور الا في ندره متناهيه جدا. السلام عليكم. يعني ما في مده محدده؟ لا ما في مده. السلام عليكم. اهلا دكتور. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. انا مقصر جدا. عفوا. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا. اهلا مرحبا. الله يسلمك. اذا راى انه مستقرا ومقيم ايوه لابد من الاثمار. الله يبارك فيك. وفيك الراحه.